أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن أما المفتوحة الهمزة المخففة، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن أما بالفتح والتشديد. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بالفتح والتشديد قد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف، فأحيانا نقول أما وأحيانا نقول أيما بتبديل الميم الأولى ياء لأن التضعيف ثقيل. قال عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخسر. رأت رجلا أيما، يعني أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يعني في وقت ظهور الشمس يضحى، يعني يظهر. وأيما بالعشي فيخسر. أما هو يريد هنا يقول إذا الشمس عارضت، يعني إذا الشمس كانت في عارض السماء، في وسط السماء، فيضحى. طيب، هنا يظهر. نعم، يظهر. نعم. وأما بالعشي، أما إذا كان وقت العشي فهو يخسر، يعني يتألم، تتألم أطرافه بسبب البرد. فهمنا؟ فهذه أما. قيل إن ياء، إن ميمها الأولى قد تبدل ياء للتخفيف. فيخسر، يخسر يعني هذا الرجل، يعني هذا الرجل إذا كانت الشمس، إذا كانت الشمس في وسط السماء، يعني ظاهرة في وسط السماء، فهو يضحى، يعني يخرج، يستطيع أن يظهر في عندما تكون الشمس في هذا الوقت. أما إذا جاء الليل فإنه يخسر، يعني يختفي وتتألم أطرافه من شدة البرد بعيدا عن الشمس. فهمنا؟ هنا يقول وهي، يعني أما، حرف شرط وتفصيل وتوكيد، هذا هو معناها المقصود منها. أما أنها شرط، ما الدليل على كونها شرطا؟ قال بدليل لزوم الفاء بعدها، بدليل أن الفاء تلزم بعدها. طيب، نقول أما كذا فكذا، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، فوجود الفاء دليل على أنها تدل على معنى الشرط. وأما الذين كفروا فيقولون هكذا. ولو كانت الفاء هنا حرف عطف لم تدخل على الخبر، لأن الخبر لا يعطف بالفاء، لا نقول زيد فمجتهد مثلا، لأن الخبر لا يعطف. لو كانت للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه. ولو كانت الفاء زائدة لصح الاستغناء عنها بلا شذوذ أو بلا ضعف، ولكنها لا يستغنى عنها إلا ماذا؟ إلا سماعا. طيب، جاءت في بعض الشعر وجاءت بعض القول كثيرا كما سيذكر. قال هنا: ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها. ولما لم يصح ذلك، يعني لم يصح الاستغناء ولم يصح كونها للعطف، وقد امتنع كونها للعطف، تعين أنها فاء الجزاء. هي ليست زائدة وليست فاء العطف، فما هي؟ هي فاء الجزاء. فإن قلت قد استغني عنها في قوله، في قول الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم، أما القتال لا قتال لديكم. جيد، استغني عن الفاء هنا، لم يقل فأما القتال فلا قتال لديكم. قلت هو ضرورة، هذا لضرورة الوزن، كقول عبد الرحمن بن حسان يقول: من يفعل الحسنات الله يشكرها. طيب، فحقه أن يقول فالله يشكرها، لأن هذا الجواب جملة ماذا؟ جملة اسمية، وإذا كان الجواب جملة اسمية إذا كان الجواب جملة اسمية فماذا؟ فحقه أن يدخل عليه الفعل. فنقول هذا ضرورة لأجل الوزن. فإن قلت فقد حذفت في القرآن فماذا تقول فيه؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلت الأصل هنا أن هناك مقدر وهو قول محذوف، أي فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول، حذفت كلمة يقال لهم استغناء بالقول الذي قيل، فتبعته الفاء في الحذف. فهمنا؟ ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا. هناك بعض الأشياء تصح إذا كانت تابعة ولا تصح إذا كانت هي الأصل مستقلة، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح، هذا قول الجمهور. انظر إلى الدليل، يقول الأصل أن فاء الجزاء لا يجوز حذفها. يقول ماذا تقول في قوله فأما القتال لا قتال لديكم؟ قال هذا ضرورة للوزن، تفهمني؟ طيب ماذا تقول في الآية؟ قال نقول في الآية إن الفاء لم تحذف، بل الذي حذف هو القول، كلمة يقال لهم، فلما حذف القول حذفت الفاء معه، تفهمني؟ وهذا طبيعي لأنه قد لا يجوز حذف الشيء، ولكن إذا كان معه غيره فيحذف تبعا له. كيف هذا؟ قال هل يجوز لإنسان أن يصلي بدلا من إنسان؟ يجوز أن يزكي بدلا منه، يدفع الزكاة بدلا منه، ويجوز أن يحج بدلا منه، ولكن هل يجوز أن يصلي إنسان بدلا من إنسان؟ قالوا لا يجوز أن يصلي إنسان بدلا من إنسان. قال ولكن من حج بدلا من إنسان فإنه يصلي ركعتي للطواف، ركعتي الطواف، وهو يحج عن شخص فيصلي ركعتي الطواف عنه، والأصل أنه لا يجوز الصلاة عن شخص، ولكن الصلاة عن شخص لا تجوز أصلا، ولكنها جازت هنا تبعا. جازت تبعا لماذا؟ تبعا لأنها دخلت في مناسك الحج، أو دخلت في الحج. فهو يقول هنا لو صلى أحد عن غيره ابتداء قال كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء، يعني صلى بدلا منه مباشرة من البداية، لم يصح هذا استقلالا. فهمنا؟ هذا قول الجمهور في المسألة. وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب أما لا تحذف في غير الضرورة أصلا، يعني بعض الناس يرى أن الفاء لا يجوز حذفها أصلا، تفهمني؟ ولا تحذف في غير الضرورة، لا تحذف إلا إذا كانت ضرورة فلا بأس بها. قال هنا وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب، أي فيقال لهم ذوقوا، فحذف القول وانتقلت الفاء إلى المقول، وأن ما بينهما اعتراض، كذلك في آية سورة الجاثية أما الذين كفروا أفلم تكن آياتي. طيب قال العلماء أصله فيقال لهم ألم تكن آياتي ثم حذف القول، يعني فيقال لهم ألم تكن آياتي ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة، أفلم تكن، يعني فيقال لهم ألم تكن، ومثل هذا. إذن يريد أن يقول إن الفاء واجبة في جواب أما، تفهمني؟ الفاء واجبة في جواب أما، وهي دليل على أن أما للشرط، تفهمني؟ طيب فإذا حذفت في موضع فإنها تؤول بماذا؟ تؤول بقول محذوف. انظر عند سيبويه رحمه الله تعالى يرى أن أما معناها مهما يكن من شيء. إذا قلنا أما زيد طيب فمجتهد، قال سيبويه أصل هذا التركيب مهما يكن من شيء فزيد مجتهد. مهما يكن من شيء فزيد مجتهد. فحذفت مهما، تمام، وحذفت جملة الشرط، واضح، وعوض عنهما معا بأما. إذن أما هي بدل من ماذا؟ من اسم الشرط ومن جملة الشرط. أما هي عوض عن اسم الشرط وعن جملة الشرط. فهمنا؟ فأصبحت الجملة هكذا: أما فزيد مجتهد. فكلها دخول أما وهي شرطية على الفاء وهي فاء الجزاء، اجتمعت أما مع الفاء فوجب تأخير الفاء لكي يفصل بينها وبين أما. طيب فصلنا بأي شيء فتأخرت الفاء وقلنا هكذا، فأصبح أما زيد فمجتهد. فهمنا؟ ودخول الفاء هذا واجب. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. فهمنا؟ دخول الفاء واجب ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشرع، كما ماذا؟ كما قلنا: فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المراكب. فهمنا؟ طيب. ولكنها حذفت في القرآن، حذفت في ماذا؟ أما الذين اسودت، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم هذا هو الجواب، وليس فيه الفاء. فقال العلماء: هذا ليس بجواب، بل الجواب محذوف، وهو ماذا؟ فيقال لهم: وأكفلتم، هذا ليس بالجواب بل هو مقول لهذا القول المحذوف، فيقال لهم: أكفلتم. تفهمني؟ يعني يقال لهم هذا القول. طيب، حذف القول وبقي المقول، يعني حذف الشيء، حذف لفظ القول وبقي اللفظ المقول، فلماذا حذفت الفاء ونحن نقول إنها لا تحذف؟ قال هنا: قد يحذف الشيء تبعا وهو لا يحذف استقلالا. طيب، ومثل لها بماذا؟ بحالة الطائف، بحالة الحاج الذي يحج عن غيره، الحاج الذي يحج عن غيره، طيب يصلي بدلا منه ركعتي الطواف. فهمنا؟ ولو قلنا له: هل يجوز الصلاة من شخص بدلا من شخص؟ لا يجوز أصلا، ولكنه جاز هنا لأنه تابع للحج. فهمنا؟ فهنا مثل هذا. قال: طيب، ولكن في بعض الآيات الأخرى، طيب مثلا هنا، هنا: فذوقوا العذاب. نعم. بنفس لا دقيقة، لا لا، هذه آية أخرى. نعم. نعم، هذه في نفس الآية. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فقالوا إن الجواب هو فذوقوا العذاب، لكي يخرجوا من حذف الفاء. طيب، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي. كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. فقالوا: أما الذين كفروا فيقال لهم ألم تكن آياتي، فحذف ماذا؟ حذف القول فيقال لهم وبقيت الفاء فأصبح هكذا. أما الذين كفروا، أما الذين كفروا فألم تكن آياتي، أما الذين كفروا فألم تكن آياتي، ولكن الهمزة للاستفهام لها الصدارة، فتقدمت الفاء، فتقدمت الهمزة على الفاء فصار أفلم تكن آياتي. فهمنا؟ ولهذا قال هنا هي حرف شرط. طيب، لأنها يلزم الفاء في جوابها، وهذا دليل على كونها للشرط. واضح؟ طيب. وأن ما بينهما اعتراض، يعني بين الشرط وجواب الشرط، بين الشرط وجوابه في كلمة أكفرتم. تمام، أكفرتم اعتراض. نعم، اعتراض، لأنه قال، لأن هذا ليس اعتراضا، هذا الجواب على، ولكن قول، على قول آخرين قال الجواب هو فذوقوا العذاب، أما الذين سودت وجوههم فذوقوا. تمام. وهذا ما بينهما اعتراض. فهمنا؟ طيب، هذا معناها الأول. أما المعنى الثاني، لأننا قلنا هي حرف شرط وتفصيل وتوكيد، الآن دليل الشرط أنها يلزم فيها الفاء. أما التفصيل فهو غالب حالها كما تقدم في آية البقرة. فهمنا؟ أما الذين سودت وأما الذين ابيضت، فهذا يدل على التفصيل بين حالتين مختلفتين. أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، وأما الجدار، تفهمني؟ ففيها تفصيل للحالات المختلفة. وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، يعني أحيانا لا نذكرها، لا نكررها استغناء عنها بالكلام الذي يذكر بعدها. فهمنا؟ مثل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه وفضله. ثم أي هو لم يذكر القسم الثاني. أما كذا، ما معنى ذلك؟ يعني جاءكم نور من الله تعالى مبين، أما من آمن بهذا النور واعتصم به فسيدخل في رحمة الله تعالى وفي فضله. والمعنى وأما من لم يؤمن، يعني وأما من كفر، لأن هذا هو القسم الثاني، لم يذكر استغناء عنه بالقسم الأول، القسم الأول يكفي. تفهمني؟ لأن هذا مفهوم المخالف. أما من آمن، تفهمني، فسيدخل الجنة. ماذا نفهم؟ نفهم وأما من كفر فسيدخل النار. تفهمني؟ أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا. فهمنا؟ ومثله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، ولم يذكر المؤمنين، إذا نفهم هذا بالمخالفة. وأما المؤمنون أو أما غيرهم فهم يؤمنون بالله ويكلون المعنى إلى ربهم في المتشابه. فهمنا؟ وهكذا. ويدل على ذلك والراسخون، يدل على هذا المعنى أنه قال بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهمنا؟ أي كل المتشابه والمحكم من عند الله، والإيمان بهما واجب. وكأنه قيل مثلا، كأن المعنى وأما الراسخون في العلم فيقولون هذا القول. وهذه الآية في أما المفتوحة نظير قولك في إما المكسورة، إما أن تنطلق بخير وإلا فاسكت، يعني وإما أن لا تنطلق فاسكت. تنطق، تنطق، نعم، هنا تنطق بخير، إما أن تنطق بخير وإلا فاسكت، وسيأتي ذلك، سيأتي في إما المكسورة. كذا ظهر لي، يعني هذا هو الظاهر عندي. وعلى هذا فالوقف على إلا الله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. فهمنا؟ يعني والراسخون في العلم هذا كلام جديد. فهمتني؟ بعض قولوا الوقف على الراسخون. نعم. هنا ويكون الواو للاستئناف. فهمنا؟ تمام. ثم قال وقد تأتي لغير تفصيل أصلا. قال هذا هو المعنى المشار إليه في آية البقرة السابقة فتأملها. ثم قال وقد تأتي لغير تفصيل أصلا نحو قولهم أما زيد فمنطلق، وهي لا تدل على تفصيل شيء عن شيء. فهمنا؟ هو قال في الأول والثاني. نعم. فالأول هو يعني ذكر واحد من القسمين عن الآخر استمرار. نعم، هو قال إن كونها للتفصيل يكون على صورتين. كونها للتفصيل هو الغالب فيها. نعم. وقد يحذف، هو يريد أن يقول قد يحذف قد يحذف القسم الثاني من أقسام التفصيل. فهمنا؟ فلا نكرر أما، ولكننا نفهم التفصيل استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أو استغناء بكلام إما أن نذكر واحدا ونفهم الثاني منه، أو نستغني بكلام يدل على المحذوف. فأما الأول فبين مثالا للأول استغنى فيه بواحدا عن الآخر، وأما الثاني استغنى فيه بكلام آخر عن المحذوف، يعني وضع كلام آخر وبدلا من المحذوف. فهمت؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان الآية. قلنا فأما الذين آمنوا واعتصموا فسيدخلهم. طيب، وأما الذين كفروا لم يذكر استغناء بالأول عن الثاني، ولم يذكر حال الكافرين أصلا. فهمنا؟ طيب، وفي المثال الثاني قال عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، وحذف الباقي، حذف وأما المؤمنون فيؤمنون. طيب، ما الدليل على هذا الباقي؟ الدليل على هذا الباقي والراسخون في العلم. فذكر الراسخين في العلم دليل على أنهم هم الحال الثاني، هم المؤمنون. ففي المثال الأول استغنى بالمذكور عن المحذوف وفقط، وفي المثال الثاني استغنى عن المحذوف بالمذكور وبكلام آخر وهو والراسخون في العلم. فهمتني؟ هذا الراسخون في العلم يدل على حال المؤمنين، أما في الآية الأولى لم يذكر شيئا يدل على حال الفريق الثاني. هذا هو الفرق. نعم، بكلام يذكر بعدها أي والراسخون في العلم هنا. نعم، هذا مذكور بعدها ليدل على غير من، ليدل على غير الذين في قلوبهم زيغ. فهمنا؟ ثم قال وأما التوكيد، يعني أما أن يكون معناها للتوكيد فقل من ذكره، يعني قليل من العلماء من ذكر أن تكون للتوكيد. ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري، يعني لم أرى من شرحه شرحا وافيا محكما إلا الزمخشري. فإنه قال فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيده. تقول زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت أما زيد فذاهب. ولذلك قال سيبويه في تفسيره معناها مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، معناها على أي حال هو ذاهب، فهذا دليل على أنه أكد ذهابه. وهذا التفسير طيب مدلم بفائدتين. هذا التفسير يعطينا ماذا؟ يعطينا فائدتين: بيان كونه توكيدا، وأنه في معنى الشرط. يعني هذا التفسير الذي ذكره سيبويه وهو مهما يكن من شيء فكذا. هذا الشرح مهما يكن من شيء الذي شرح به كلمة أما يدلنا على شيئين، يدل على فائدتين. الأولى بيان كونه توكيدا، والثانية أنه في معنى الشرط. انتهى كلام الزمخشري، فهمنا؟ ثم قال ويفصل بين أما وبين الفاء بواحد من ستة أمور، من أمور ستة. نحن قلنا الأصل ماذا؟ في أما زيد فمجتهد، أصل الكلام مهما يكن من زيد من شيء فزيد مجتهد. ثم حذف الشرط وأداة الشرط وحذف الشرط فأصبح أما فزيد منطلق. فوجب أن نفصل بين أما وبين الفاء لكي لا يكون أداة الشرط أداة الجواب تابعة لأداة الشرط، أو علامة الجواب تابعة لأداة الشرط. فنفصل بينهما بأي شيء نفصل؟ قال بواحد من أمور ستة، أحدها المبتدأ كالآيات السابقة، والثاني الخبر إذا كان الخبر مقدما نقول أما في الدار فزيد، فهنا فتقدم الخبر على المبتدأ فحصل الفصل بين أما وبين الفاء، وهذا هو المطلوب، فهنا. وزعم الصفار أن الفصل به قليل. والثالث جملة الشرط، قد نفصل بجملة الشرط مثله فأما إن كان من المقربين فروح، تفوني فأما إن كان من المقربين فروح الآيات فروح وريحان، يعني مهما يكن من شيء إن كان من المقربين فروح وريحان، فهمنا؟ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا، نفس الكلام، فهمنا؟ الرابع اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، يعني مفعول به مثلا مقدم، مثل فأما اليتيم فلا تقهر، أصل التركيب أيضا فأما فلا تقهر اليتيم، مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم، فتقدم المفعول به هنا ليفصل بين أما وبين الفاء. هو استقصى، نعم، أما السائل فلا تنهر، هو يأتي بالصور التي يفصل فيها بين أما وبين ماذا؟ بين أما وبين الفاء. قال بالمبتدأ أو بالخبر أو بجملة الشرط، فهمنا؟ أو بالمفعول به بالاسم المنصوب في لفظه أو محله بالجواب، فهمنا؟ والخامس اسم كذلك هو ولكنه معمول لشيء محذوف يفسره ما بعد الفاء، تقول أما زيدا فاضربه، لأن اضربه هذه مسألة اشتغال، فاضربه يعمل في الضمير، فلا يجوز أن يعمل في زيد المتقدم، فماذا نقول؟ سنقول إن زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب زيدا، فهمنا؟ ففصل بشيء منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعد الفاء. ومنه قراءة بعضهم وأما ثمود فهديناه بنصب ثمود، ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، لأن أما نائبة عن الفعل فكأنها فعل والفعل لا يلي الفعل، فهمنا؟ يعني تقول مثلا هنا إذا قدرت الفعل وأما ثمود وأما ثمود أو هنا في أما زيدا فاضربه، فهمنا؟ فتقول أما فاضرب زيدا اضربه إذا قدرت الفعل فتقدر الفاء قبله، لأن أما هي نائبة عن الشرط وجملة الشرط فلا تدخل على فعل، لأن الفعل لا يدخل على الفعل. فإذا قال لك قائل وماذا تقول في زيد كان يفعل كذا، فدخل الفعل على الفعل. نقول لا، في كان ضمير مستتر، كان هو يعني كان هنا فيها ضمير مستتر يعود على زيد وهو فاصل في التقدير. طيب طيب، فتقول مثلا، فماذا تقول في حديث ليس خلق الله مثله؟ ليس خلق الله مثله، تفهمني؟ قال ففي ليس أيضا ضمير، لكنه ضمير الشأن، ضمير الشأن والحديث. وإذا قيل بأن ليس حرف، يعني إذا قلنا إن ليس حرف على قول من قال بأنها حرف، فلا إشكال هنا، لأنه لم يدخل الفعل على الفعل. وكذا إذا قيل هي فعل يشبه الحرف، ولهذا أهملها بنو تميم. طيب، وقال قال بعض بني تميم ليس الطيب إلا المسك، فلم يعملوها عمل كان، ولم يرفعوا وينصبوا بها بالرفع، وهذا قليل. هم يقولون هي فعل يشبه الحروف فلا يعملونه شيئا. ممكن توضح مرة ثانية؟ ويجب تقدير العمل بعد الفاء فاضرب وقيل وقبل ما دخلت عليه. نعم، قبل ما دخلت عليه ماذا؟ وقبل ما دخلت الفاء. هو يريد أن يقول، نعم يريد أن يقول إنه إذا قلنا أما زيدا فاضربه، فزيدا هنا منصوب بفعل محذوف، يجب أن نقدر الفاء قبل هذا الفعل، يعني نقول أما فاضرب زيدا مثلا، أما زيدا فاضربه، لابد أن نقدر الفاء. هو يقول يجب تقدير العامل بعد الفاء. طيب، وقبل ما دخلت عليه الفاء، يعني أما اضرب زيدا فاضربه. دقيقة، نعم، يريد أن يقول هنا أما زيدا، أما زيدا فاضربه. قال يجب أن نقدر الفعل بعد الفاء وقبل اضربه الثانية، يكون هكذا: أما زيدا فاضرب اضربه، أما زيدا فاضرب اضربه. جيد، لماذا؟ لأنك لو قدرت الفعل فستدخل أما عليه، وهذا ممنوع. انظر إلى السبورة. إذا قلنا مثلا أما زيدا فاضربه، أما زيدا فاضربه، زيد هنا منصوب بأي سبب؟ زيد منصوب منصوب بفعل مقدر، بفعل مقدر. لماذا لم ينصب بضربه الموجود؟ اشتغل بالضمير، لأن ضربه مشغول بالضمير. إذا نقدر له فعلا، أين نقدر الفعل؟ قالوا نقدره بعد أما، نقول هنا اضربه اضرب زيدا. قالوا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن أما هي تنوب عن الفعل، فكيف يدخل الفعل على الفعل؟ قالوا إذن طيب سنقدره متأخرا هنا، أما زيدا اضرب فاضربه. قالوا لا يجوز، لأن الفاء فاء الجزاء، وهذه الجملة هي الجواب أصلا. زيدا اضرب هذه جملة الجواب، واضربه تفسير لجملة الجواب، فينبغي أن تدخل الفاء على هذا، ينبغي أن تدخل الفاء على جملة الجواب، لا تدخل على جملة التفسير. فأين تدخل؟ قالوا سنقدر الفعل هنا، نقول أما زيدا فاضرب، ثم نقول اضربه. اضرب هو ناصب لزيد، وهذه الجملة كلها هي ماذا؟ هي جواب الشرط. واضربه التي جاء بها بعد ذلك مؤكدة أو مفسرة للمحذوف. فهمنا؟ إذن يكون التقدير ماذا؟ أما زيدا فماذا؟ أما زيدا فاضرب، اضربه، يكون هكذا. لكن يقال له ما قلت في زيد كان يفعل، لا هذا شيء آخر هنا أيضا، يعني لأن أما دقيقة نائبة مهما يكون من شيء. في ماذا؟ أما نائبة، صحيح؟ أما نائبة عن مهما يكون من صحيح؟ شيء. طيب مهما يكون من شيء اضرب زيدا. جميل. لا لا لا لا، مهما يكون من شيء فاضرب زيدا، لأن الجواب جملة طلبية ويلزم الفاء فيها، فيكون هذا التقدير مهما يكون من شيء فاضرب زيدا، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، على هذا التقدير هكذا، مهما يكن من شيء فاضرب زيدا، تمام؟ لا إشكال هنا، ولكن الإشكال عندما نحذف هذا ومهما يكن من شيء ونقول أما، هل يجوز أن تقول أما فاضرب زيدا؟ أما فاضرب زيدا لا يجوز، لأن أما لا تجتمع مع الفاء، فلا بد من الفاصل. صح. ما الذي سيفصل؟ ما الذي سيفصل؟ المفعول به. سنقول أما فاضرب زيدا، ثم نقول اضربه، هذه جملة التفسير، هذا هو. أما زيدا فاضرب، اضربه. أما زيدا هذا الذي وصلنا إليه. فهمنا؟ فكر جيدا لكي تختصر بدون اختلاف. يعني ويجب تغيير الآن بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه. وقبل ما دخلت عليه الفاء، يعني اضربه. اضربه. سنقدر الفعل بين الفاء وبين اضربه. لأن أما نائب عن الفعل فكأن فعل، والفعل لا يجب فعل، والفعل يكون يعني لا يجب فعل. الفعل لا يجوز أن يكون بعد الفعل، لا نأتي بفعل بعد فعل. نعم. فإذا قال لك شخص زيد كان يفعل، هذا فعل بعد فعل، نقول ليس فعلا بعد فعل، لأن هناك اسم كان مستتر. فهمنا؟ إذا مثلا عندما قدمنا زيدا على الفاء سيدي، نحذف اضرب؟ لا، أصلا اضرب لم توجد، هي محذوفة وجوبا، بدون الفاء هي محذوفة وجوبا، لأن التفسير موجود، نحن قلنا في جملة الاشتغال. طيب زيدا اضربه، زيدا اضربه، فنقول إن زيدا هنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره اضرب زيدا اضربه. لماذا حذف هنا المفعول به؟ لماذا حذف الفعل وجوبا؟ لأنه يفسره المذكور. تفهمني؟ طيب فإذا دخلت أما على هذه الجملة، أما زيدا اضربه، نقول تلزم الفاء. أين تدخل الفاء؟ ستدخل على اضربه، نقول أما زيدا فاضربه. طيب ماذا نقول في الإعراب؟ نقول زيدا مفعول به لفعل مقدر، تفسيره اضربه، هذا فعل محذوف وجوبا. طيب هذا الفعل المحذوف وجوبا إذا أردنا أن نقدره فأين نضعه؟ قال سنضعه بعد الفاء، هذا هو الكلام. أنا أقول هذا أيضا. نعم. قلتم أصل الكلام مهما يكون من شيء فاضرب زيدا. نعم. نحن حذفنا مهما يكون من شيء وجئنا بأما. بأما. ثم أصبح هذا لا يجوز، مثلا أما فاضرب زيدا. أما فاضرب زيدا. فلا يجوز أن تجتمع. قدمنا زيدا على الفاء. فأصبح أما زيدا فاضرب. فاضرب. جيد. ولكن على لا لا لا ما حذفنا خلاص، أما زيدا فاضرب. فاضرب. تفهمني؟ ولكن على صورة الاشتغال يقول اضربه، يوجد هاء، فدل ذلك على أن اضربه ليس الفعل الذي نصب زيدا. فأين الفعل الذي نصبه؟ محذوف وجوبا، تقديره اضرب. أين نقدره؟ في أي موضع نقدره؟ قالوا سنقدره بعد الفاء. لماذا لا نقدره قبلها؟ الفعل لا يلي الفعل. لأن لماذا لا نقدره قبل الفاء؟ لأن الفاء يجب أن تدخل على الجواب. طيب ولماذا لم يتقدم الفعل؟ قالوا لأن أما تنوب عن الفعل والفعل لا يدخل على الفعل. تفهمني؟ لا. ولينا؟ لا. يعني أنا لماذا أقول فيه؟ أنا إذا قدمنا زيدا الكلام يقول أما زيدا فاضرب، أين الضمير؟ لا يوجد، وهذا لا إشكال فيه، نحن لا نتكلم. لا إشكال. طيب. لا نتكلم في هذه الصورة أصلا. نعم، أنا في هذه الصورة أما زيدا فاضربه، أنا أتكلم في هذا. انظر إلى السطور. أقول لك مهما يكن من شيء فاضرب زيدا. تمام، هذا لا إشكال فيه. دقيق، هذه جملة لا إشكال فيه. وأقول لك مهما، جملة أخرى مختلفة، مهما يكن من شيء فزيدا تضربه. هذه جملة أخرى. مهما في الصورتين شرطية، ويكون من شيء جملة الشرط. أين الجواب؟ الجواب اضرب زيدا. ولماذا اقترن بالفاء؟ اقترن الجواب بالفاء لأن الجواب جملة طلبية. طيب، مهما يكون من شيء فزيدا اضربه. زيدا اضربه هذا هو الجواب. لماذا اقترن بالفاء؟ لأنه جملة طلبية. أين الفعل الطلبي؟ أين الفعل؟ لأن زيدا اسم، نقول لأن زيدا منصوب على الاستواء بفعل مقدر تقديره فاضرب زيدا اضرب. اضرب زيدا اضرب. تمام، هاتان جملتان مختلفتان، واحدة جوابها جواب الشرط عادي، وواحدة جواب الشرط على صورة الاشتغال. تمام. طيب، كلتا الجملتين نريد تحويلهما إلى أما، فسنحذف مهما يكن من شيء ونضع أما في الحالتين. تمام، سنحذف هذا في الجملتين ونضع أما. تمام. ننظر في الجملة الأولى، أما فاضرب زيدا. في الجملة الأولى أما فاضرب زيدا، لا يجوز لأما، أما هي تنوب عن الشرط وجملة الشرط، لا يجوز أن تدخل الفاء بعدها. ماذا نفعل؟ سنفصل بين أما وبين الفاء بالمفعول به. عندنا مفعول سيساعدنا، نفصل به، نقول أما زيد، أما زيدا فاضرب، ولا إشكال. تمام، أما زيدا فاضرب، هل من مشكلة هنا؟ لا. لماذا قدمت زيدا على ضرب؟ لكي يكون فاصلا بين أما وبين الفاء. تفهمني؟ طيب، يأتينا سؤال من الشيخ عبد العزيز يقول لماذا نقدم زيدا؟ لماذا لا نقدم الفعل ولا نقدم زيدا؟ نقول هكذا، أما فاضرب زيدا، أما نقول عفوا، أما اضرب فزيدا مثلا. لماذا لا نقدم الفعل؟ نقول لأنك لو قدمت الفعل تكون أما هي بمعنى الفعل ودخلت على الفعل، وهذا لا يجوز، لا يجوز دخول الفعل على الفعل، فلهذا السبب قدمنا المفعول به ولم نقدم الفعل. فهمتني؟ طيب، هذه صورة. الصورة الثانية، أما فزيدا نضربه بعد حذف مهما يكن من شيء والتعويض بأما، سيصبح أما فزيدا نضربه. ما تقدير هذه الجملة؟ أولا عفوا، أما تتصل مع الفاء لا بد من الفصل. ماذا نفعل؟ سندخل الفاء على ضربه، نقول أما زيدا لا بد من الفصل فنقدم زيد، أما زيدا فاضربه. أما زيدا فاضربه. واضح؟ فصلنا بين أما وبين الفاء بماذا؟ بتقديم زيد. ولكن زيدا منصوب، لماذا نصب؟ لأنه مفعول به. مفعول به لمن؟ ليس لطلبه، لأن طلبه نصب مفعوله، فهو مفعول به لفعل محذوف. ما تقدير الفعل المحذوف من المذكور؟ تقديره ضرب. تفهمني؟ أين نقدره؟ قالوا نقدره بعد أما. أما اضرب زيدا، نقع في نفس الإشكال أن أما فيها معنى الفعل واضرب فعل، ولا يدخل الفعل على الفعل، إذن لا يجوز التقدير هنا، لا يجوز تقديره في هذا الموضع. إذن أين نقدره؟ قالوا نقدره بعد زيد، نقول أما اضرب هنا، أما زيدا اضرب فاضربه. نقول هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن أما شرطية، زيدا اضرب هذا جواب الشرط، أين الفاء التي تربطه؟ هذه الفاء هنا، نقول هذه الفاء دخلت على التفسير لم تدخل على الجواب، نحن نريد الفاء على الجواب ليس على التفسير، فلا يجوز تقدير الفعل هنا أيضا. تفهمني؟ إذن أين نقدره؟ أين نقدره؟ قالوا سنقدره هنا بعد الفاء، أما زيدا فاضرب، ثم نقول اضربه، فيكون في هذا الحال مقبولا. لماذا؟ لأن أما فصل بينها وبين الفاء بالمفعول به، فهمنا؟ والفاء دخلت على ماذا؟ دخلت على الفعل الذي هو جواب الشرط، وجملة اضربه التي جاء بعد ذلك جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، تختلف عن الصورة التي تضرب زيدا لأنها ليس فيها الاشتغال أصلا، فسنقدر الفعل مباشرة هنا، ثم عفوا لا نقدر لأنه أصلا ليس فيها حذف، نقدم المفعول به على الفعل لكي لا يحدث اتصال لأما مع الفاء. أما على صورة الاشتغال هو يريد أن يبين أن الفعل المحذوف سيقدر بعد الفاء هنا وقبل ما دخلت عليه الفاء، يعني بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، يعني في هذا الموضع لا تقول يقدر بعد الفاء نقدره هنا أو هنا كل هذا بعد الفاء، قال لا، بل يقدر بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه الفاء. فأنت موضع التقدير هذا هنا ولا يجوز في غيره. خلاص انتهى الدرس. لا لا، فهمت هذه؟ نعم مفهوم. السادس، يعني مما يكون فاصلا بين أما وبين الفاء، ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل، يعني يفصل ظرف، هذا الظرف يتعلق بأما، ولكن أما حرف، كيف يتعلق الظرف بها؟ قالوا نحن قلنا إنها بتقدير مهما يكن من شيء، فهي بمعنى الفعل، فيجوز للظرف أن يتعلق بها لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه، أو للفعل المحذوف، نحو قولك مثلا أما اليوم فإني ذاهب، يعني مهما يكن من شيء اليوم فإني ذاهب، فهمنا؟ وأما في الدار فإن زيدا جالس. ولا يكون العامل ما بعد الفاء في مثل هذا، نحن نقول اليوم منصوب أو في الدار شبه جملة، الظرف والجار والمجرور يتعلقان بماذا؟ لا نقول إنهما متعلقان بما بعد الفاء. لماذا؟ لأن مثلا في هذه الجملة فإني ذاهب خبر إن لا يجوز أن يتقدم عليها، ولا معموله يجوز أن يتقدم، فاليوم لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تكون متعلقة بما بعد إن، فهمنا؟ وكذلك معموله لا يتقدم، هذا قول سيبويه والمازني والجمهور. وخالفهم المبلد وابن دروستوي والفراء فجعلوا العامل نفس الخبر، قالوا هو متعلق بالخبر المؤخر، كيف هذا ولا يجوز للخبر أن يتقدم على إنه وأخواتها ولا يجوز لمعموله. قالوا لا بأس بشبه الجملة لأنه يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فإن توسع الفراء فجوزه في بقية أخوات إن أيضا. قال وكذلك باقي أخوات إن يجوز لمعمول الخبر أن يتقدم إذا كان شبه جملة. فإن قلت أما اليوم فأنا جالس، احتمل أن يكون أما اليوم، انتبه، أما اليوم فأنا جالس، ما قال فإني جالس، فأنا بعد الفاء مبتدأ وخبر ليس إن وأخواتها. يحتمل هنا أن يكون اليوم معمول لأما وأن يكون معمولا لجالس. احتمل كون العامل أما وكونه الخبر، يعني كون العامل الخبر لعدم المانع. وإن قلت أما زيدا فإني ضارب، أما زيدا بالنصب فإني ضارب، لم يجز أما زيدا بنصب زيد فإني ضارب، لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما، وامتنعت المسألة عند الجمهور. لماذا؟ أما زيدا، قالوا لأن زيد، لأن زيد مفعول به لمحذوف، ولا يمكن أن يكون أما هي التي نصبته. يجوز للظرف والجار والمجرور أن يتعلق بأما لأنه ضعيف، أما المفعول به فلا يتعلق بأما، فإن ولا يجوز أن يكون مفعولا لضارب، مفعولا مقدما، لأن إن لا يتقدم معمول خبرها عليها، فلم يجوز أن يكون العامل واحدا منهما. وامتنعت المسألة عند الجمهور، يعني هذه المسألة هذه الصورة ممنوعة عند الجمهور، لأن أما لا تنصب المفعولة ومعمول خبر إن لا يتقدم عليها، وأجاز ذلك المبرد كما قلنا إنه يجيز هذه المسألة، يجيز أن يتقدم معمول أما معمول خبر إن عليها ويتوسع فيه، فهمنا؟ ولهذا قال وأجاز ذلك المبرد، تمام؟ والجمهور ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر حتى وإن كان المعمول مقدما على إن. الجمهور يمنعون المسألة ويقولون إنها غير جائزة أصلا. أما زيد فإن ضارب لا يقال هذا، لا يقال، الجمهور يقول هذا التركيب لا يجوز أصلا، فهمنا؟ إذا جعلنا مثلا عاملا مقدرا أيضا لا يجوز. في ماذا؟ قبل الفاء. ماذا؟ ماذا ستقدر؟ أما أنا ضارب زيدا فإني ضارب. نعم، نقول ما لا يجوز تقديمه لا يجوز تفسيره. يعني هنا اضربه يجوز تقديمها، فلهذا السبب فصلنا فعلا منها يشبهها. أما ما لا يجوز تقديمه لا يجوز تفسير شيء منه. فهنا هل يجوز تقديم ضارب؟ لا، فلا يجوز أن نفسر منها شيئا، يعني أن نستعمل منها مفسرا سابقا. تنبيهان: الأول أنه سمع أما العبيد فذو عبيد، أما العبيد بنصب العبيد، تفوني، فذو عبيد بالنصب، وأما قريشا فأنا أفضلها. لو قال أما قريش أو أما العبيد فله وجه، فلما نصب، سمع هذا لما نصب أما العبيد فذو عبيد. قال ابن هشام: وفيه عندي، يعني هذا التركيب عندي فيه دليل على أمور. أحدها أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكن من شيء، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل، إذ التقدير هنا مهما ذكرت، يعني مهما ذكرت فذو عبيد، مهما ذكرت زيدا، تفهمني، مهما ذكرت العبيد فذو عبيد. إذن يقول ابن هشام: هذا التركيب الذي سمع من العرب يدل عندي على بعض الأشياء، منها أنه لا يلزم أن نقدر مهما يكن من شيء بهذا التقدير المعين، هذا ليس بلازم، بل يجوز أن نقدر غيره مما يليق بالمحل، مما يجوز في هذا الموضع. إذ التقدير هنا مثلا مهما ذكرت، وعلى ذلك يتخرج قوله أما العلم فعالم. وأما علما فعالم، فهو أحسن مما قيل إنه مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء. هذا أفضل من أن تقول مفعول مطلق معمول لعالم وقد تقدم على الفاء، أو مفعولا لأجله إن كان معرفا، وحالا إن كان منكرا، يعني بعضهم يعربه حالا أو مفعولا لأجله. كل هذا يقول ابن هشام عندي أن نقدر فعلا، وأن يكون التقدير غير مهما يكن من شيء، يعني لا يلزم أن يكون مهما يكن من شيء، هذا التأويل المعين، بل قد يؤول غيره بدلا من أن نحتاج إلى تأويلات بعيدة. هذا شيء. الشيء الثاني، كيف يقدر هنا؟ في ماذا؟ وما علما وما العلم، يعني يقول مهما ذكرت علما، فيكون علما مفعول به للفعل ذكرت، تفهمني؟ بدلا من أن نقول هو مفعول مطلق لفعل مقدر، أو مفعول مطلق لما بعده وتقدم، أو هو حال مقدمة، بدلا من هذا يقول نقدر مهما ذكرت علما فعالم، يعني فهو عالم. فهو عالم يعني؟ نعم، يعني فهو عالم. فهمتني؟ الثاني من الأشياء التي يدل عليها هذا التركيب أن أما ليست هي العاملة، إذ لا يعمل الحرف في المفعول به، يعني هذا يدل على أن أما هنا ليست عاملة، يجوز للظرف أن يتعلق بها. لماذا؟ لأن الظرف والجار والمجرور يتعلقان بما فيه رائحة الفعل، لا بأس بهذا، يجوز للظرف أن يتعلق بهما. فهمنا؟ أما المفعول به فلا تنصبه أما، إذ لا يعمل الحرف في المفعول به. طيب، فلا بد من تقدير فعل هنا. الشيء الثالث الذي يفهم من هذا التركيب أنه يجوز في قولك أما زيدا فإني أكرم، هذا الممنوع عند الجمهور، يجوز هنا أن نقول ماذا؟ أن نقول مهما ذكرت زيدا فإني أكرم، تفهمني؟ فعلى هذا التقدير يجوز، تفهمني؟ يجوز أن يكون زيدا مفعولا به لفعل محذوف. الجمهور يمنعه. لماذا يمنعه؟ لأنه يقول لا يجوز أن يكون زيدا مفعولا لأما، ولا يجوز أن يكون مفعولا، ولا يجوز أن يكون معمولا لخبر إني. فهمنا؟ فقال هنا على تقدير أنه يجوز أن نقدر فعلا غير يكن، يعني مهما يكن من شيء، فعلى تقديري فهذا التركيب سيجوز بتقدير مهما ذكرت زيدا فإني أكرم. فهمنا؟ لا. على تقدير العمل للفعل المحذوف. واضح؟ هذا تنبيه نبه إليه ابن هشام، قال أنه لما سمع هذا التركيب أما العبيد فذو عبيد وأما قريشا فأنا أفضلها، قال أنا أستدل بهذه التركيبات على أنه لا يلزم تقدير مهما يكن من شيء. فهمنا؟ ومن هذا أيضا أفهم أن أما ليست هي العاملة، لأنها حرف والحرف لا يعمل في المنصوب، فلا بد من تقدير الفعل. وأفهم أيضا أنه يجوز أن نستعمل التركيب الذي منعه الجمهور بهذا التقدير. فهمنا؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ليس من أقسام أما قوله تعالى في الآية أم ماذا كنتم تعملون، لأن هذا أم ماذا ليس أما، لكي لا يلتبس على بعض الطلاب. ليس من أقسام الثاني، ليس من أقسام أما طيب التي في قوله أم ماذا كنتم تعملون، ولا التي في قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. فهمنا؟ فهو يقول هذا ليس من أقسام أما. لماذا ليس منها؟ لأن الأولى قال بل هي فيهما كلمتان أم ما، هذا هذه أم وحدها وماذا في الآية، وهنا أن ما، هذه أصلها أن ما وقلبت النون ميما وأضغمت فأصبحت أما، مفهومة؟ فهو يقول هنا بل هي فيهما كلمتان، فالتي في الآية هي أم المنقطعة وبعدها ما الاستفهامية أم ماذا، وأضغمت الميم في الميم للتماثل، والتي في البيت هي أن المصدرية، أن مصدرية أن كنت ذا نفر فحذفت كان وعوض عنها بما فأصبح أن ما أنت ذا نفر، أن ما أنت، ثم أضغمت النون في الميم للتقارب. فهمنا؟ ولهذا قال هنا أضغمت الميم في الميم للتماثل في الآية، والتي في البيت هي أن المصدرية وما الزائدة والأصل لأن كنت، فحذف الجار حرف الجر اللام اللام لأن كنت، وحذفت كان للاختصار فانفصل الضمير، انفصل الضمير لعدم وجود شيء يتصل به، وجيء بما عوضا عن كان فأصبحت أن ما أنت، وأضغمت النون في الميم للتقارب فصار أما أنت. فهذا ليس أما التي نتكلم عنها. فهمنا؟ هذه أما المفتوحة المشددة، مفتوحة الهمزة المشددة. فماذا عن إما مكسورة الهمزة المشددة؟ إما قال المصنف إما المكسورة المشددة قد تفتح همزتها، يعني ربما نفتح الهمزة فنقول أما، وقد تبدل ميمها الأولى ياء كما قلنا في أما أي ما، فهنا يجوز إيما بالتبديل ياء للتخفيف، وهي مركبة عند سيبويه من إن وما، أصلها إن ما عند سيبويه هي مركبة، وقد تحذف ما، مثل قد تحذف ما كقول الشاعر سقطه الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم. طيب سقطه الرواعد من صيف، الرواعد هو الرعد، الأمطار الرواعد التي ترعد يعني يكون فيها الرعد يعني الصوت، من صيف يعني من فصل الصيف، ومن خريف طيب وإن من خريف يعني وإن كان مطر الخريف، فهمنا؟ فلن يعدم، لن يعدم يعني لن يهلك، والكلام هنا عن غزال أو وعل، أي إما من صيف وإما من خريف، من صيف لا بس من صيف بالتجديد. نعم سقط الرواعد صيف مطر مطر نعم مطر الصيف نعم، ولكن عندي لم يضبطها بالتجديد. الرواعد جمعه راعد وهو الرعد، صوت الصوت الذي يكون في السحاب. ولن يعدم أي إما من صيف وإما من خريف، فهمنا؟ قال المبرد والأصمعي إن في هذا البيت شرطية، إن من صيف من صيف وإن من خريف. البيت سقطه الرواعد من صيف أو إن من صيف، عندكم فيه إن أو ليس؟ وإن من خليفة. لا لا في صيف. نعم بدون بدون إن. نعم صحيح. تمام. قال المبلد إن في هذا البيت ماذا؟ يقول إن في هذا البيت شرطية والفاء يعني فلن يعدم هذه فاء الجواب، والمعنى وإن سقطه من خليف فلن يعدم الرية، لن يعدم الرية يعني لن يعدم الماء لكي يشرب فيرتوي. الري هو ماذا؟ هو الشرب حتى الامتلاء. قال ابن هشام وليس بشيء، يعني هذا القول قول المبلد والأصمعي ليس بشيء، لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال، ومع الشرط لا يلزم هذا المعنى. يعني هذا الكلام في وعل، ما هو الوعل؟ تيس الجبر هو النعم، تعرف الماعز نوع يشبه الغزال، له قرون ودائما يقف فوق الجبل بما يشبه اللحية، تفهمني؟ فتيس الجبل هذا الشاعر يتكلم عنه فيقول إن الرواعد إن الـ الـ الـ الأمطار تسقيه إما في فصل الصيف وإما في فصل الخريف، فالأمطار تسقيه على كل حال، فلن يعدم يعني لن يعدم الماء في وقت من الأوقات، يعني الماء موجود مطلقا. وعلى تقدير ماذا؟ على تقدير المبلد والأصمعي أنه سقطه الرواعد في الصيف وإن كان الخريف فلن يعدم الماء، معنى ذلك أنه سيعدم الماء في غيره، لأن إن شرطية إن كان الخريف فلن يعدم الماء، إذن هو يعدمه في غير ذلك، هذا مفهوم الكلام. والشاعر هنا لا يريد هذا المعنى، الشاعر يريد أن يقول إن الرواعد تسقيه في كل حال فلا يقيده بشرط، ولهذا السبب لم يحكم بالشرط هنا. فهمنا؟ الوعل وفي الأصل الرعد. في ماذا؟ الوعل في مكان الوعل الرعد. نعم في نسخة، لأن المراد وصف هذا الرعد سيكون هكذا في نسخة. ماذا كتب عندك؟ وفي الأصل يعني وفي أصل النسخ. نعم الرعد سقطه الرعد من صيف. لا لا لا وقال لأن المراد وصف هذا الوعل. نعم في مكان الوعل. نعم نعم في وصف هذا الرعد بالري. على كل حال لا ليس هنا. نعم الوعل أولى، هنا كتب الوعل أيضا في نسخة كتب الوعل أيضا، فهمنا؟ كأنه يعني تصحيف، لأن ليس المقصود أن الرعد يسقي على كل حال، بل الوعل هو يشرب على كل حال، فهمنا؟ قال أبو عبيدة إذا نقول إن في البيت زائدة، يعني وإن من خريف. طيب فيكون المعنى سقطه الرواعد من صيف ومن خريف، فتكون من زائدة، هذا قول أبي عبيدة يقول إن في البيت زائدة. طيب وإما عاطفة، يعني وإما أن تكون عاطفة، قال هنا تحذف ما. نعم وإما عاطفة عند أكثرهم، أعني إما الثانية. طيب إذن هو تكلم هنا عن إما المكسورة، قال هي ماذا؟ هي مركبة عند سيبويه من إن وما، وربما حذفت ما، هذا مذهب ابن هشام أنه ربما حذفت ما. طيب فيكون المعنى هنا سقطه الرواعد من صيف وإما من خريف، وإما من خريف فلن يعدم، فحذفت ما، هذا مذهب ابن هشام. ثم ذكر أن المبلد والأصمعية يقولان إنها شرطية وهو لا يقبل هذا الوجه، وذكر أن أبا عبيدة يقول إنها زائدة ولم يعلق عليه بشيء، فهمنا؟ ثم قال وإما هذه التي نتكلم عنها عرفنا أنها مركبة كما قال سيبويه. طيب فما عملها؟ ما فائدتها في الجملة؟ قال هي عاطفة عند أكثرهم، والمقصود هو يقول المقصود هو إما الثانية. لماذا الثانية؟ قالوا لأن من شروط عطف العطف بها أن تذكر في الكلام مرتين، فنقول الكلام إما اسم وإما فعل، فيقولون إما الأولى حرف تفصيل وإما الثانية حرف عطف. فهو يقول هي عاطفة عند أكثرهم، أعني أقصد بهذا الكلام عن إما الثانية ليست الأولى، في نحو قولك مثلا جاءني إما زيد وإما عمرو. وزعم يونس والفارسي وابن كيسان أنها غير عاطفة، مثلها مثل الأولى، كلاهما يدل على التفصيل وليست عاطفة. ووافقهم ابن مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة. ما دليل يونس والفارسي وابن كيسان وابن مالك؟ قالوا دليلنا في هذا أنها دائما تكون مع الواو، الكلمة إما اسم وإما فعل، فقالوا إذا كانت الواو حرف عطف فكيف تكون إما عاطفة؟ هل يجوز أن نقول جاء زيد وثم عمرو وثم عمرو؟ لا، لأنه لا يدخل العاطف على العاطف. فهنا كذلك لا يدخل الواو على إما بنية أن كلاهما عطف. ولهذا نقول مثلا نجح زيد ولكن رسب عمرو مثلا، قالوا الواو هنا هي العاطفة ولكن حرف استدراك فقط، ولا نسميها حرف عطف لأن الواو موجودة فلا يعطف بهما معا. فهنا يقول هذا، قال ووافقهم ابن مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة، يعني غالبا نجد الواو معها. الكلام إما اسم، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فنجد الواو معها، وأحيانا لا تكون الواو معها وهو قليل. ومن هذا القليل قول الشاعر يا ليتما أمنا شالت نعامتها. طيب أيما إلى جنة، أيما إلى نار. أيما إلى جنة، نحن قلنا أصلها ماذا؟ أصلها أما. عندكم كتب بالكسر أو بالفتح؟ أيما أو إيما؟ بالفتح، لأنه يتكلم عن المكسورة. أيما، نعم. فإن أيما نحن قلنا أصلها أما، ويجوز إبدال الميم الأولى ياء للتخفيف، وهنا لم يعطف في الواو. فهمنا؟ وهنا هذا الشاعر هو عاق لأمه، شخص يعني ليس بارا بأمه وليس مؤدبا معها، فهو يقول يا ليتما أمنا شالت نعامتها. شالت بمعنى ارتفعت، ونعامتها يعني قدمها، والمعنى ماتت، لأن الإنسان إذا مات لا تكون قدمه على الأرض ورأسه فوق، بل يكون على ظهره فترتفع قدماه. فهنا يقول يا ليتما أمنا ماتت، نعم كناية، نعم كناية عن باطن القدم، باطن القدم، نعم. فهمنا؟ أيما إلى جنة أيما إلى نار، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، المهم أن تموت. الظاهر هنا إما، نعم، ولكنه ذكرها بالمفتوحة إما، نعم أيما. وفيه شاهد ثاني وهو فتح الهمزة، لأنه فيه شاهد ثاني وهو أصله إما وفتحت الهمزة. وفيه شاهد ثالث وهو الإبدال، إبدال الميم ياء. فتح الهمزة يجوز؟ نعم شاهد هذا؟ نعم نعم، هو قال فيه شاهد ثاني وهو فتح الهمزة، وشاهد ثالث وهو إبدال الميم ياء. ونقل ابن عصفور الإجماع على أن إما الثانية غير عاطفة كالأولى. هذا ابن عصفور يقول إجماع على هذا. قال وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرف العطف، لأنها تصاحب الواو. وزعم بعضهم أن إما عطفت الاسم على الاسم، والواو عطفت إما على إما، يعني بعضهم يقول جاء إما زيد وإما عمرو، فيقول إن إما عمرو معطوف على إما زيد، يعني عمرو معطوف على زيد بإما، والواو عطفت إما على إما. فهمنا؟ وعطف الحرف على الحرف غريب، يقول ابن هشام هذا غريب، كلام ابن هشام، نعم هذا كلام ابن هشام، يقول وعطف الحرف على الحرف غريب. ولا خلاف أن إما الأولى غير عاطفة، لا خلاف في هذا، لاعتراضها بين العامل والمعمول، تقول جاء إما زيد وإما عمرو، فزيد هنا معطوف على ماذا؟ فإما الأولى ليست عاطفة بدون شك، لأنها تكون بين الفعل وفاعله، بين العامل والمعمول، فإما الأولى حرف تفصيل لا يعطف بدون شك. فهمنا؟ في مثل قولك مثلا قام إما زيد وإما عمرو، ولوجودها بين أحد معمولي العامل والمعمول الثاني، في قولك مثلا رأيت إما زيدا وإما عمرا، فإما هنا دخلت بعد الفاعل، وبين المبدل منه وبدله، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. فهمنا؟ فإن ما بعد ما بعد الأولى بدل مما قبلها، حتى إذا رأوا ما يوعدون، ما هو الذي يوعدون؟ ما هو ما يوعدون؟ فما هذه مفعول به للرأوا، والعذاب هو بدل مما. واضح؟ طيب، إذن المسألة الأولى أن إما مركبة أصلها إن ما، المسألة الثانية أنه حدث فيها خلاف، هي عاطفة أو ليست؟ قال هي عند الأكثرين عاطفة، إما الثانية، إما الثانية. طيب، وعند ابن عصفور أنها ليست عاطفة. جيد. ثم قال ما معنى إما، وهي مسألة ثالثة. نعم، سؤال. إما الثانية في قول الأكثرين عاطفة، فالواو ما بها؟ كيف يكون؟ نحن قلنا إذا قلنا زائدة يعني؟ لا، جاء إما زيد وإما عمرو، إما عاطفة. انتبه، ما لا تستعجل، هم يقولون هكذا، يقولون جاء إما زيد وإما عمرو، فيقولون إما الأولى حرف تفصيل وزيد فاعل، فاعل لجاء، أفهمني؟ وإما عمرو إما حرف عطف، وعمرو اسم معطوف على زيد، أفهمني؟ فإذا إما تعطف عمرا على زيد، ثم قال والواو حرف عطف، وهي تعطف إما عمرا كلها على إما زيدا كلها، فيقولون إما تعطف الاسم على الاسم، والواو تعطف إما على إما، ولهذا قال هنا وعطف الحرف على الحرف غريب، ولكن هذا قوله. فهمت؟ على هذا القول يقولون إن الواو عطفت إما على إما، وإما عطفت عمرا على زيد. فهمت؟ فهمت؟ لكن كيف؟ نعم، ولكن أفهمت يعني لا يجوز اجتماع حرفي العطف. جيد، ولكنه هنا هم وجدوا هذا التركيب بكل حال، فهم وأرادوا أن يقولوا إن إما عاطفة، فماذا يفعلون؟ فقالوا ماذا نفعل بالواو؟ نعم، فقالوا هذا حرف يعطف شيئا وهذا حرف يعطف شيئا آخر. ابن هشام يرى هذا غريبا، هذا عند بعضهم، ابن هشام يرى هذا غريبا، ويرى أن نقول إما هي ليست عاطفة، هي حرف تفصيل في الجميع، يعني إما حرف تفصيل فقط، والعطف هنا بالواو ليس بإما. عند ابن هشام مفهوم، وعند فريق ثالث مفهوم أيضا. نعم. لكن عند الأكثرين وعند الثاني كيف يكون يعني الطرف الآخر؟ مثلا عند الأكثرون يقولون إما عاطفة ثانية. عاطفة نعم. فالواو زائد. إذا الواو ربما يعدون زائد أو شيء. والثاني مثلا يقولون إما غير عاطفة. نعم. فهذا مفهوم، هذا مفهوم لأنها تفصيلية. إذا زائدة. نعم زائدة لتوكيد التفصيل الأول. أنا فقط هذا. فهمتني؟ طيب ما معناها؟ قالوا معناها مثل أو بالضبط. مثل المعاني التي تأتي لأو، ولهذا قال ولها خمسة معاني. والبعض يستعمل هكذا، جاء إما زيد أو عمر. نعم يجوز أو في موضعها يجوز. يجوز يجوز، ولهذا السبب هي وسبب ذلك أنها تأتي بمعنى أو. أنا قرأت في كتاب من هذا لا يجوز. سيأتي هذا من العامية. لإما خمسة معاني، أحدها الشك، وهذا المعنى موجود في أو، نحو قولك جاءني إما زيد وإما عمرو إذا لم تعلم الجائية منهما. والثاني الإبهام، وهو عكس الشك، أن تكون عالما ولكنك تريد أن تشكك السامع. تفهمني؟ قال التشكيك أو الإبهام، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعني يترك الأمر مبهما، لا يعرفون هل يكون العذاب أو يكون غيره. التوبة. الثالث التخيير، والتخيير عندما لا يجوز الجمع بين الشيئين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فلا يعذب ويتخذ الحسن لأنه لا يجمعان معا. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فهذا اختيار، إما هذا وإما هذا. ووهم ابن الشجري فجعل من ذلك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فهمنا؟ يعني جعل هذا منه، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ونحن قلنا من قبل أن هذا، قلنا إن هذا للإبهام لا للتخيير. هذا فيه إبهام. تمام. نعم. تمام. هنا يعلق الدسوقي على هذه، قال لم يبين ابن هشام وجه الوهم هنا، إلا أن يكون المقصود عنده أن التخيير كما هو مشهور لا بد أن تكون مسبوقة بطلب، وهنا لم يسبقها طلب فجعلها للإبهام. وابن الشجري له أن يرد على هذا، أنني قصدت بالتخيير أن أحد الخيارين موجود، ولا يلزم من هذا أن يكون قبلها طلب أو غيره، يعني بعض العلماء لا يشترط الطلب. المعنى الرابع الإباحة. طيب إذا جاز الجمع بين الشيئين، تعلم إما فقها وإما نحوا، جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، ونازع في ثبوت هذا المعنى لإما، يعني نازع في ثبوت هذا المعنى لإما جماعة، مع إثباتهم هذا المعنى لأو، يقولون يجوز في أو ولكنهم يمنعونه في إما. المعنى الخامس التفصيل، إما شاكرا وإما كفورا. فهمنا؟ وانتصاب كلمة شاكرا وكفورا في هذه الحالة منصوبان على الحال، يعني إن هديناه السبيل على واحدة من هاتين الحالتين، إما الشكر وإما الكفر، انتصابهما على الحال المقدرة. حال مقدرة يعني إما على، لأن الحالة في الأصل فيها أن تكون في وقت الحال. يعني جاء زيد ضاحكا، يعني هو جاء وفي الوقت الذي جاء فيه هو يضحك. أما إذا لم يكن جاء ولم يكن قد ضحك ولكن سيجيء فيما بعد وسيضحك فيما بعد، نحن نقول هي حال مقدرة، يعني سيقدر ضحكه في هذا الوقت. فهمتني؟ تنبيه: أجاز الكوفيون كون إما هذه إن الشرطية وما الزائدة. قال مكي: ولا يجيز البصريون، لا يجيز البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعده فعل يفسره، مثل وإن امرأة خافت، يعني وإن خافت امرأة خافت. فهمنا؟ ورد عليه ابن الشجري بأن المضمر هنا كان، فهو بمنزلة قوله قد قيل ذاك، قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا. جيد؟ إن حقا وإن كذبا، يعني إن كان المقول حقا وإن كان المقول كذبا. فقال إن المقدر هنا ليس فعلا مما ذكر، بل المقدر هو كان محذوفا. ثم قال: وهذه المعاني هو يريد أن يقول هنا إنه قيل إن إما هذه إن شرطية وبعدها ما، وهذا القول مردود لأنه يجوز أن يأتي بعدها الاسم، وإن الشرطية لا يدخل بعدها الاسم إلا على التقدير، على الفعل. نعم، إلا على التقدير. يعني وإن امرأة خافت، يعني وإن خافت امرأة خافت، أو وإن كانت امرأة خافت. فهمنا؟ فبكل يرى أنه لا تكون إن شرطية لأنها تدخل على الجمل الإسمية، فكونها شرطية تفهمني يمنع دخول الجمل الإسمية بعدها، ولكنها دخلت فدل على أنها ليست شرطية. وابن الشجري قوله، ابن الشجري يرد على أن هذا على صورة الاشتغال، بل يقدر فعلا آخر ليس من الفعل المذكور، يعني وإن كانت، فهو يقدره على حذف كان مع اسمها، يعني يدخلها في باب آخر، ولكن يجعل إن شرطية، إن ليس إما. يعني هو كيف يشجع قول الكوفي؟ هو لا، ابن الشجري يوافق، ابن الشجري هنا يوافق ما يقوله البصريون، ولكنه يختلف معهم في التقدير. يعني يقول نعم إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل، ولكن في مثل هذه الآية نقدر ماذا؟ البصريون يقدرون خافت، ابن الشجري يختلف في التقدير فيقول نقدر كانت. وهذه المعاني التي ذكرنا كلها لأو، يعني هذه المعاني موجودة مع أو أيضا كما سيأتي، إلا أن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جاء بها لأجله من شك وغيره، ولذلك وجب تكرارها في غير ندور. وأو يفتتح الكلام معها على الجزم ثم يطرأ الشك أو غيره، يعني جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، معنى ذلك أنك تقول جاء زيد كأنك متأكد، ثم جاءك الشك فقلت أو عمرو. أما إما فمن البداية عندك الشك قبل أن تتكلم، فقلت جاء إما زيد وإما عمرو. هذا فرق بينهما. نعم. ولهذا لم تتكرر أو. وقد يستغنى عن إما الثانية بذكر ما يغني عنها. طيب، نحو قولك مثلا إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت، فذكرت إلا بدلا من إما، يستغنى بها عنها. وقول المثقب العبدي: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني، يعني اتركني، واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. يعني إما أن تكون أخي حقا فأعرف الآن الغث والسمين، الغث هو شيء الذي لا قيمة له، والسمين هو الشيء الجيد. يعني إما أن تكون أخي حقا فأعرف الجيد وغير الجيد منك، وإلا إذا لم تكن أخي فاتركني واتخذني عدوا، في هذا الحال أتقيك وتتقيني، يعني أخاف منك وتخاف مني، أتقيك يعني أبتعد عنك وتبتعد عني. وقد يستغنى، فهنا استخدم إلا بدلا من إما الثانية، وقد يصانع عن الأولى لفظا. طيب كما قرأنا البيت من قبل سقطه الرواعد من صيفه، فإن وإما خريف، فهنا وإن خريف يعني وإما خريف، فحذفت إما الأولى وقد تقدم. وقوله تلم بدار قد تقادم، أو تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها. تلم يعني تنزل بدار قد تقادم عهدها، يعني قد قدم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها. والمعنى تلم إما بدار وإما بأموات. تمام. هو قال سقطه الرواعد من صيف البيت. نعم يعني إكمال البيت، أكمل البيت أو نعم ذكرنا البيت مثل هذا. أي إما بدار. والفراء يقيس هذا، يعني يقيس حذف إما الأولى، فيجوز أن تقول مثلا زيد يقوم وإما يقعد، كما يجوز أو يقعد. فهمنا؟ وهنا تنبيه، قال ليس من أقسام إما التي في قوله فإما ترين من البشر أحدا، بل هذه إن الشرطية ومعها ما الزائدة. إما ترين هذا ليست إما، ليست إما التي نتكلم عنها، بل هي إن الشرطية وبعدها ما الزائدة. تمام. هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في أقسام إما، في الكلام عن إما مكسورة الهمزة مشددة الميم. غدا بإذن الله تعالى نبدأ الكلام عن أو. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.